السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى اليوم مع النداء 63 من النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، وهذا النداء وهو 63 في سورة الأحزاب الآية رقم 53. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أزكى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا النداء 63 من النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، وهذا النداء هو النداء الثاني في سورة الأحزاب. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: لما بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له مراعاته من شأن أزواجه أمهات المؤمنين، بين تعالى بهذه الآية ما يجب على المؤمنين مراعاته أيضا نحو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهاتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا، أي حقا وصدقا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يعني بالدخول إلى طعام تطعمونه غير ناظرين إناه، أي وقته. وذلك أن هذه الآية والمعروفة بآية الحجاب نزلت في شأن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكلوا طعام الوليمة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه الله عز وجل بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان الحجاب ما فرض بعد على النساء، فمكثوا بعد انصراف الناس يتحدثون، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أمامهم لعلهم يخرجون، فما خرجوا، وتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيت فيدخل ويخرج رجاء أن يخرجوا معه فلم يخرجوا، واستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هيا فاخرجوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فقوله تعالى غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين وقت نضجه، وإنه مقصور وفيه لغات إن بكسر الهمزة وأن بفتح الهمزة والنون والمد، والفعل أن يأني إذا حان وأدرك وفرغ، ومنه قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وجزم الفعل بألم فحذفت الياء. فقوله تعالى غير ناظرين إناه، يعني ذلك النفر ومن يريد أن يفعل فعلهم، فإذا وجه إليه أخوه استدعاء لحضور وليمة بعد الظهر مثلا، أتى إلى المنزل من قبل الظهر يضايق أهل المنزل، فهذا معنى غير ناظرين إناه، أي وقته، لأن الإناء هو الوقت. وقوله تعالى ولكن إذا دعيتم فدخلوا، أي فلا تدخلوا دون دعوة أو إذن، فإذا طعمتم فانتشروا، أي فرغتم من الأكل فانصرفوا منتشرين في الأرض، فهذا إلى بيته وهذا إلى بيت ربه وهذا إلى محله. وقوله تعالى ولا مستأنسين لحديث، أي لا تمكثوا بعد الطعام ليحدثوا بعضكم بعضا مستأنسين بالحديث، فحرم عليكم الله تبارك وتعالى هذا أيها المؤمنون، لأنه يؤذي المؤمنون، لأنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لكمال أخلاقه لا يأمركم بالخروج حياء منكم، فالله لا يستحي من الحق. وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا. روى أبو داود عن أنس بن مالك قال: عمر وافقت ربي في أربع، منها قول عمر: قلت يا رسول الله لو ضربت الحجاب على نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا. فقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا، أي طلبتم من الأمتعة التي توجد في البيت كإناء ونحوه، فاسألوهن من وراء حجاب، أي باب وستر ونحوهما، لا مواجهة لحرمة النظر إليهن. وقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم، أنتم أيها الرجال وقلوبهن أيتها المؤمنات. أطهر أي من خواطر السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب فحل أنثى أو خاطبت امرأة فحلا من الرجال. وقوله تعالى: وما كان لكم، أي ما ينبغي ولا يصح. فقد روي أن رجلا من المنافقين لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة وحفصة بعد خنيس ابن حذافة، قال: فما بال محمد يتزوج نساءنا، والله لو قد مات لأجلنا السهال، والله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات، وقال: زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة. وهذه علة من علل التحريم أيضا، كما ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه العظيم أيسر التفاسير. فقوله تعالى: وما كان لكم، أي ما ينبغي ولا يصح أن تؤذوا رسول الله أي أذى يعني كان، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، أي ولا أن تتزوجوا بعد وفاته نساءه، فإنهن محرمات على الرجال، تحريم الأمهات تحريما مؤبدا لا يحل بحال من الأحوال. إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي في حكمه وقضائه وشرعه، ذنبا عظيما لا يقدر قدره ولا يعرف مدى جزائه وعقوبته أو عقوبته إلا الله تبارك وتعالى. المستفاد من هذه الآيات وهدايتها بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت بحاجة الطعام ونحوه، أيضا بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه، في أنه يستحي أن يقول لضيفه أخرج من البيت فقد انتهى الطعام أو نحو ذلك من الكلام. أيضا من فوائد الآية وصف الله تبارك وتعالى بأنه لا يستحي من الحق أن يقول لعباده ويأمر به عباده. أيضا في هذه الآيات مشروعية مخاطبة الأجنبية من وراء حجاب ستر أو نحوه. أيضا حرمت أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها جريمة كبرى لا تعادل يعني جريمة أو لا تعادلها جريمة، كما قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فإذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كإذاء أحد. أيضا في هذه أو في هذا النداء بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة أو نظر إليها. أيضا في هذه الآية أو في هذا النداء حرمة نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وحرمة الخاطر يخطر بذلك. وقد سمعت في إحدى دول الخليج العربية أن الحاكم إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو توفي عنها فإن القانون يمنعها من الزواج برجل آخر، فإن صح هذا الخبر فهذا غير جائز شرعا، لأن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط للآية التي ذكرناها في سورة الأحزاب، وأن هذا يعد ظلما وعضلا للمرأة وإهدارا لحقوقها الشرعية التي شرعها الله عز وجل لها، في أنها إذا انقضت عدتها بعد طلاقها أو وفاة زوجها أو انخلاعها جاز لها أن تتزوج. فكون أن يحكم القانون بعدم زواج امرأة بعد وفاة زوجها أو بعد انقضاء عدتها بطلاق أو بخلع أو غير ذلك، فهذا مما لا يجوز شرعا، لأنه خاص أو هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مختصر يعني تفسير هذه الآية الكريمة وهذا النداء العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.